اعتقاد قلبي. وفي القرآن قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والصلاة عمل، فصار الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف: إيماننا قول وقصد وعمل. ثلاث أشياء: قول مثل لا إله إلا الله، قصد لا الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا أخر، عمل وأدناها إمادة الأداء عن الطريق. فالإيمان إذن يشمل الثلاث. ودها نعم القول باللسان والعمل بالجوارح كلها تسمى إيمان. طيب، أما كون الاعتقاد إيمانا فواضح، لكن كون العمل إيمانا لأنه لم يحملني عليه إلا إيه؟ الإيمان، اعتقاد اللي في قلبي. لولا أني أعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ ما أمر، وكان عملي عبثا. لولا أني أعتقد أني أثاب على قول لا إله إلا الله، نعم، ما قلت، لأنه كان عبثا. فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا، صار إيمانا، وهذا واضح. طيب، هل أحد خالف أهل السنة والجماعة في هذا؟ نعم، خالفهم طائفتان متطرفتان. الطائفة الأولى، ونحن لا نذكر إلا أصول الطوائف لأن تفيعات كثيرة. الطائفة الأولى قالت إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، فمن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزكي ولم يحج ولم يصم فهو مؤمن كامل الإيمان. إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل، ولا يدخل النار مهما عمل من النار. وهؤلاء هم المرجئة، هم المرجئة. وقد عناهم ابن القيم رحمه الله في قول السنونية: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشطي عند تماثل الأسنان. المشط أسنانه سواء، يقول الناس في الإيمان شيء واحد، أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان. نسأل الله العافية. غريبة. إذن العاقل الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون لكن مؤمن بالله وينتصر للإسلام، عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان. والله يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن ليس كذلك، هل يستويان؟ لا يستويان، لكن هم يقولون انهم يستوون. تفاعل الكبير عندهم مؤمن كامل الايمان ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب. هؤلاء يصلحون لاهل العصر. اولا ما يصلح لهم، يستحون الفسق من العصر، تنهاه عن الفسق، يقول أنا مؤمن كامل الإيمان على رأي المرجع. وأنا أقول لكم ثلاث كلمات افهموها، ثلاث كلمات: جهمية، جبرية، مرجع، كلها وصف لموصوف واحد.

أليس كذلك؟ يقولون يا جماعة ولا توفقون، يقول لا إنسان هو صحيح. الاستيلاء الكامل يعتبر علو وسيطرة، فمن استوى عليه يعني على عليه. ثالثا أن استوى على العرش ممكن، يستوى على العرش، استوى على البعير الرجل، يستوى على البعير ممكن، لكن العراق يمكن يستوى عليه الإنسان بما يعلو عليه علوا حسيا، يعني يركب العراق ما يمكن. فالمهم ولا طيار، حتى الطيارة وشي بالنسبة للعراق. على كل حال الآن هذا الذي يعارض في الاستواء يا أخي، نقول هذا معاند، معاند. ثم إن استلزم عناده هذا مقالة كفر فهو كافر. نعم. ثم مرجع إما لتغييبهم جانب الرجاء، وإما لتأخيرهم العمل عن الإيمان، أخروه عن درجة الإيمان وقالوا العمل ليس من الإيمان. وين صاحب الأصول؟ نتابع الأخيار من أهل الأثر ونأخذ الآثار على أهل الأثر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم مخلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، فإنه يبني للصراط ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الرجوع مقدس نحو الركوع. نعم. وكل قرآن قديم كل وكل ففعلنا نحو الركوع المحدث وكل قرآن قديم تلتفت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة وجماعة أن الإيمان قول وقصد وعمل. لا الآن ما هو أن الإيمان قول وقصد وعمل. القول يكون بإيه؟ سؤال خاص. طيب والعمل والقصد بالقلب، ما هو الدليل على أن الإيمان يتضمن هذه الثلاثة؟ نعم. هذا عن القلب. الدليل على القصد، على أن الإيمان يكون بالقصد أو بالنية. طيب، خالف السلف في هذا طائفتان، مثال لا نعم والثاني ما ذكرناه أفضل. طيب نذكر إنسان خالف في هذا السلف في هذا طائفتان. الطائفة الأولى المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا متى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن، سواء عمل أم لم يعلم أم لم يعمل. والثانية طائفة أخرى قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه جزء لا وأن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر. بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده، شرطا في وجوده، حتى قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، ولو صلى وصام

احيانا يكون عندك صفاء، صفاء ذهن وحضور نفس، فتتعبد الله وكانك تشاهد الجنه والنار. احيانا تستولي عليك الغفله ولا يحصل عندك هذا الاصفاء. ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اذا كنا عندك وذكرت الجنه والنار فكاننا نشاهدها راي عين، فاذا ذهبنا الى اهلنا وعافسنا الاولاد والنساء يعني غفلنا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا حنظله ساعه وساعه ساعه وساعه. وهذا امر مشاهد. اذن الاعتقاد يزيد وينقص لانه التعليل العقلي، لانه مبني على العلم، والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق الموصله اليه. طيب القول من الإيمان، هل القول يزيد وينقص؟ يكاد الإنسان يطير من على المنصة. القول يزيد وينقص إيمان. الذي يذكر راحة المرات مثل الذي يذكر خمس مرات، أيهم أزيد؟ العشر. إذن القول يزيد وينقص. إذا زاد القول زاد الإيمان، إذا زاد القول زاد الإيمان. وزيادة القول هل هي بالكمية أو بالكيفية؟ تارة بالكمية وتارة بالكيفية وتارة بهم، صح؟ إنسان يقول لا إله إلا الله موقنا بها قلبه تماما مستلزما لمقتضياتها، هذا أزيد من قالها مع الغفلة. والإنسان الذي قال عشر مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي قال خمس مرات. فزيادة القول تكون بالكمية والكثير. إذا زاد القول وقلنا أنه من الإيمان لازم لازم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحداثهم. قال يا رسول الله ما نقصان دينك؟ قال عليك إذا حارت لم تصلي ولم تصم، والصيام والصلاة عمل. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصه من الحائر نقصا في الدين. إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل، واضح؟ فكذلك العمل الذي يصلي أربع ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتين فيكون إيمانه أزيد، يكون إيمانه أزيد. فصار الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعا وحسا وإن شئت ثمنا وعقلا. طيب، قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا كأن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون. من أي أنواع الزيادة؟ زيادة القول أو العمل أو الاعتقاد؟ كلها كلها يزدادون إيمانا ويزدادون عملا إذا كانت في الآية فيها أمر بأعمال، أو قولا إذا كان فيها أمر بأقوال. طيب، ما هو سبب زيادة الإيمان؟ الآن تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل، ما سبب زيادته؟ يقول المؤلف يزيد بالتقوى، وهذا أحد أسباب الزيادة. التقوى، تقوى الله عز وجل، أي تقوى ما يغضبه. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه، وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد

ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له. ونستعيذ بمولانا من الناس، كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد. 500 عسكر، العسكر الذهب يعني 500 دينار في اليد، فإذا سرق ربع دينار قطع، فكم كانت القيمة؟ ربع دينار. ليس إذا قطعها إنسان يلزم ب500 دينار، وإذا سرقت ربع دينار قطعت. هذا لا يعرفه الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا بانتقاد. أنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرفة. أما الذي ينظر إليها بالاسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس. ما هي الحكمة؟ يقول الشاعر مجيبا للمعري: قل للمعري عار أيما عار، سهل فتاوه عن ثوب التقى عار. خيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال تفهم حكمة البال. يقول بجبير: يد ب500 عسكر وديت لكنها قطعت في ربع دينار. خيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال تفهم حكمة البال. يعني أنها تودع ب500 دينار خيانة للنفوس، وتقطع بربع دينار حماية للأموال. وهذه حكمة عظيمة، لأن من علم أنها ستقطع فيغمن 500 دينار إذا قطع اليد أو تقطع يدها أيضا سوف يخسر. ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يخسر أن يشترك. فهذه الحكمة. فأقول إنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد، لا تأمل انتقاد، لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر أحيانا تقرأ الكتاب، تقرأه قراءة منتقد على مؤلفه فتجده لا تستفيد منه كثيرا. وأحيانا تراجع الكتاب تسترشد من مؤلفه فتجد تنتفع كثيرا، حتى لو رأيت ما ينتقد تجد أن له تأويلا يمكن تصحيحه فيه. نعم والكفر أيضا يسمى، حتى الكفر يسمى، الكفر قول وعمل واعتقاد. مرادهم على القول والعمل واعتقاد الموافق اللي هو إيمان بالله. نعم ها؟ انتهى؟ يلا يا جماعة، من له الأصول؟ كف؟ يلا علي. إيش أنا أقول؟ يقول إن الله فقط يستطيع الاتقاء والقول وأعلم، ولكن لا أعتقد أن يكون في كل الله. هذا كلام الله. يقول مخالف له السنة. نقول مبتدا هنا لا ما نقول مبتدا لا لكن يعمل متقربا بذلك الى الله. اما اذا كان غير متقرب معناه لا ينفع العمل. نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ايمان وقول وقصد وعمل تزيد التقوى. الايمان عند اهل السنه والجماعه ثلاثه اشياء مركب من ثلاثه اشياء القول والقصد والعمل. والقصد هنا بناء على الاعتقاد وسبق لنا اختلاف هذه المساله بين اهل السنه وبين غيرهم. قال تزيده التقوى وينقص للجلد. استفدنا من هذا البيت من هذا السطر ان الايمان يزيد وينقص، فهل هناك دليل على زيادته ونقصه؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانه، وقال تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، وقال تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا. وهذا نص كتاب الله عز وجل. والزياده زياده الايمان تكون بالقول، تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وشرحناها بالامس وقلنا ان الاعتقاد يختلف قوه وضعفا بحسب الوسائل الموصله اليه، وبينا وجهات ان الاعتقاد مبني على العلم، وان العلم يختلف قوه وضعفا بحسب وسائل وطرقه. كذلك بينا انه ان الزياده تكون في العمل كميه وكيفيه ونوعا، نزيد اليوم نوعا كميه وكيفيه ونوعا. النوع الواجب افضل من التطور، لقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. الصلاه ايضا هذا بيجوز، الصلاه افضل من الصدقه، الصلاه افضل من الصدقه، الاضحيه في وقتها افضل من الصدقه. هذا في النوم. في الكمية من صلى عشر ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى ركعتين. في الكيفية من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأمل وتجب بما يقول، ليس كمن صلى صلاة غير على غير هذا الوجه. أسباب الزيادة أسباب ذات الإيمان ذكرنا أن لها أسبابا، منها النظر في آيات الله والنظر الكونية والنظر في آيات الله الشرعية والطاعة. الطاعة من أسباب ذات الإيمان. قال المؤلف وينقص بالزلل، يعني الإيمان ينقص بالزلل. فإن قيل ما هو الدليل على نقص، فالجواب على ذلك أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. العقل ودين هذا دليل. الدليل الثاني دليل عقل، وهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه. فإذا ثبتت الزيادة بالنقص فقد ثبت النقص أيضا، لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فمثل قلنا هذا الرجل زاد إيمانه مع أنه قبل ذلك كان ناقصا.

نعم. لا نعم لا لا هو الآن يتحدث عن الواجب سليم إذا كان حامل على ذلك خوف تزكية النفس إذا كان حامل على ذلك خوف تزكية النفس كان واجبا. طيب الثالث هنا نعم إذا كان التعريف هو جائز إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله فهو جائز. هل لهذا نظير أن يعلق بالمشيئة على سبيل التعليل؟ خالد لأن الإنسان لاحق جزمه. طيب فمنها قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله فان هذا ليس للتعليق لان هذا من عند الله خبر من عند الله وهو سبحانه وتعالى جاد من جد. نعم المحرم اذا كان الغرض الحامل او التردد يعني متردد هل هو مؤمن ولا لا ولهذا قلنا انه محرم بل هو رده يعني مثلا أنا مؤمن يعني إن شاء الله إن شاء الله مؤمن متردد هل هو جازم أو غير جازم عرفت. ولهذا يقول إذا قال الرجل سأزورك غدا إن شاء الله تقول له أحيانا لا تقول إن شاء الله هجر مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله معناه التردد. فإذا كان حامل لاستثناء الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب الجزم بالإيمان. فقول مالك رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فإن كان لشك فهو حرام والكفر. نعم فاستني يعني استني ما أقول واستبن يعني أطلب بيانه خفي عليك. وقد عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وقوله استمع لم يقل فاسمع لأن الاستماع الإنصاف والسماع عن قصد والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. ونضرب لهذا مثلا لو مررت برجل يغني غناء محرم وسمعته فلا إثم عليك لكن لو سمعته وأنفذت إليه نعم لكنت آثما. ويدل على هذا الفرق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال استمعوا له ولم يقل فاسمعوه لأن سمعناه من قبل إذا قرأ القرآن لولا أن نسمعه لم يقل استمعوا له وأنصتوا. ونحن في إيمان نستثني إلى آخر. هل خالف أحد في هذا الاستثناء؟ قلنا إنهم خالفوا ذلك على قولين. القول الأول وجوب الاستثناء والثاني تحريم الاستثناء والصحيح التفصيل. ثم قال ولا تقل إيماننا مخلوق قبله نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتدي الآثار لا أهل الأثر. نتابع الأخيار. الأخيار جمع خير وهم السلف الصالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نتابع الأخيار. وقوله من أهل الأثر المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك وهو ما ثبت عن طريق الشرع وضده

عن مسائل مضت بلفظ الماضي. يقول عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد. ويقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه الآية نزلت بعد أن حصلت التقوى أو قبل؟ بعد، لا شك، لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. فإن قال قائل: عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع، فهو كقوله: أتى أمر الله فلا تجعلون. قلنا: هذا يأباه قوله والله يسمع تحوركما، لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحوركما، فأخبر الله عن شيء مضى في صيغة المضارع التي تحتاجها الحال. وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنها. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسأل؟ أبدا، بعد أن سأل. إذن فهو مخبر. وفي القرآن صريح: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. وقد أول من يقول إن القرآن قديم أول قوله محدث، أي محدث إنزاله. أيها الأخوة، محدث إنزاله هذه المادة، وهذا تحريف. أسأل الله أن يتاكم، لأن محدث إنزاله مفعول بعطفيات، ونعود فاعلتي الثقافة الإسلامية للإنسان والشريعة في عنوزة شارع هلالة فتح الهاتف ولا تفتح العكسية كثر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية ثمانية ثمانية ست، والرقم الثاني كثر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية ست، ورقم صندوق البريد إسلام 600 وألف.